ترى راحتي في بوسة أقدامك يما، ترى راحتي في بوسة أقدامك، أقدامك اللي على الجنة توديني، أقدامك اللي على الجنة توديني. يما عسى الله يطولها لي أيامك، حسك معي دوم يسندني ويحييني، حسك معي دوم يسندني ويحييني. والله نرضيك ما عشتي وما دامك، يا الغالي يا فدوتك عمري مع سنيني، يا الغالي يا فدوتك عمري مع سنيني. يا ليتني عنك اشيل الآه وآلامك، يا ما تحملت يا وجاعي وشلتني، تحملت يا وجاعي وشلتيني. عسى الفرح دوم من خلفك وقدامك، يا ساكنة في وسط قلبي وفي عيني، يا ساكنة في وسط قلبي وفي عيني. تدللي العظيمة وتلي أحكامك، وانا لعينك ونفذ ما أمرتني، وانا لعينك ونفذ ما أمرتني، وانا لعينك ونفذ ما